طيب هذا الطواف هو طواف القدوم للمفرد والقارن، وهو طواف العمرة للمتمتع. ثم يشرع له أن يشرب من زمزم ويصب على رأسه، ثم يرجع إلى الحجر الأسود طبعا ويدعو، لأن زمزم لما شرب له، ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، فكان ينبغي أن يذكر هنا الدعاء، يشرب من زمزم ويصب على رأسه ويدعو، ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر. ودي معظم الناس بتنساها، بعد ما خلص كل السنن دي يرجع تاني للحجر الأسود يستلمه وإيه، وينقلب بعد ذلك إلى الصفا والمروة. ثم يخرج إلى الصفا ويقرأ قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم يقول: أبدأ مما بدأ الله به، فيرقى على جبل الصفا حتى يرى البيت، ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول: الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يفعل ذلك ثلاث مرات ويدعو بينها طويلا، فيما بين هذه الدعوات الثلاث يدعو إيه؟ طويلا، حتى لو بقدر سورة البقرة. ثم ينزل ماشيا إلى المروة. هو من أهم الأسلحة في أداء النسك الحج أو العمرة، إنسان يعني مقدما بجانب يتفقه فقه الحج والعمرة يحفظ كثير من الأداء، لأن يعني معظم وظائف المناسك هي تحتاج لإيه؟ فرص تغتنمها، وأحسن اغتنام أن تحفظ أداء الرسول عليه السلام، أداء القرآن الكريم، بدل الانشغال بأذكار وأوراد ما أنزل الله بها من سلطان. فالإنسان يتسلح بالدعاء، بحفظ الدعاء، لأنه ينفعه كثيرا، ويغتنم الفرصة بأحسن ما يمكن اغتنامها، بأن يدعو بدعاء خير من سجد ودعا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ينزل، لأنه لو مش حفظ أدعية هيضيع فرصة، يعني يستعجل وبالتالي ما يغتنمهاش بالصورة يعني الكاملة. ثم ينزل ماشيا إلى المروة ويسعى بين الميلين الأخضرين سعيا شديدا، وذلك للرجال دون النساء. ثم يمشي حتى يرقى المروة فيصنع عليها مثلما صنع على الصفا، وهذا شوط. ثم من الورى المروة إلى الصفا شوط آخر حتى يتم السعي سبعة أشواط. وهذا سعي الحج للمفرد والقارن، يعني لو واحد رايح حج افراد بيتوفط اول حاجه طواف الايه؟ القدوم. ما حكم طواف القدوم؟ سنه، يبقى ده ايه؟ طواف القدوم. فاذا طاف طواف القدوم عليه بعد ذلك انه ايه؟ هو انشاء بتعبير ادق، ان كان معتمرا، معتمر يبقى هيتمتع، فبيؤدي العمره كلها. فطبعا طبيعي انه بعد ما يطوف طواف العمره يسعى سعي الايه؟ العمره بين الصفا والمروه. طيب ان كان مفردا او قارنا فطواف القدوم مستحب في حقه سنه، وهو بالخيار، ان شاء ان يسعى سعي الحج بعد طواف القدوم، وان شاء يؤخره بعد طواف الايه؟ الافاضه. واضح؟ فلننتبه لهذا، هو لا سعي إلا بعد طواف، ما فيش حاجة اسمها سعي بدون إيه؟ طواف. والسعي كمان لازم يكون جزء من النسك، يا جزء من عمرة يا جزء من إيه؟ من حج، يا ركن في الحج أو ركن في العمر. يعني بعض الناس تتلو قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. فبيحسب من تطوع خيرا إن هو يروح يسعى بين الصفا والمروة كذا لوجه الله، وهو مش في نسك لا حج ولا عمر، زي الطواف كده. لأن يعني ممكن أنت تطوف بدون يعني مش في، ليس في حج ولا عمر، وتطوف تتعبد بالطواف حول البيت. لا، السعي لا يعني لا سعي الا ولابد ان يسبقه ايه؟ طواف. لا سعي الا بعد طواف، سواء كان طواف سنه او ركنا. واضح؟